فكما يعني درستم في العروض أو العام الماضي ولا اللي قبله؟ اللي قبله العام نعم. درستم كتاب أهدى السبيل إلى علمي الخبير. فالعروض والقرار. علم العروض يعني يتعلق بكيفية نظم الشعر العربي. يعني فكرة الشعر العربي يعني كتيسير يعني أو التوضيح مجمل لمن لا يعرف يعني كيف ينظم الشعر، لأنه أحياناً تجد بعض الناس مثلاً يصف كلمات كده بعضها بجانب بعض، المهم يعني يكون آخرها مثلاً كلها قاف ولا باء ولا سين، ويزعم أنها شعر يعني مجرد إيه يعني يرصها كده الكلمات جنب بعض وآخرها مثلاً نفس الحرف ويزعم أنها شعر أو كده، وهي يعني ليست شعرة. كيف تعرف أن هذا الكلام هو شعر أو ليس شعرا؟ كل شيء له علم وله ميزان يعني يعطيه، فالعروض هو الميزان الذي تزن به الكلام وتعرف هل هو شعر أو غير شعر. فكرة الشعر العربي مرتبطة بإيه؟ بأن يعني عدد حروف كل بيت وعدد حروف كل شطر من شطري البيت يكون هناك عدد متساوي من الحروف مرتبة من جهة الحركات والسواتي، يعني مش مجرد يعني تصف كلمات هذا الشطر في 20 حرف وهذا في 10 حروف وهذا في 5 وهذا مثلا 3 متحركات والساكن وهذا متحركين والساكن وهذا وكذا، لا هناك يعني ترتيب معين عندنا يعني عدد معين من الحروف يكون في الشطر الأول وعدد معين من الحروف في الشطر الثاني، وهذه الحروف أيضا لها نظام معين من جهة الحركة والسكون. فمثلا البحر الذي معنا هذا اللي هو منه هذه القصيدة أو المنظومة وهو بحر الرجز، هذا البحر وزنه مستفعل 6 مرات، 3 في الشطر الأول و3 في الشطر الثاني. ما معنى مستفعل؟ مستفعل هذه يعني يرمز بها العروضيون ل يعني 7 أحرف مرتبة بهذا الشكل، متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، يعني نقول مس هذه حركة سكون، تف حركة سكون، علن علن علن العين حركة اللام حركة نون سكون. فإذا يعني إذا تريد أن تكتب أرجوزة أو منظومة على وزن الرجز، إذا عليك في هذه الحالة أنك إيه الشطر الأول حيكون فيه 7 × 3 كم؟ 21 حرفا، الشطر الثاني 21 حرفا، 21 حرفا التي في الشطر الأول مرتبة بهذا الشكل، متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، وبعدين تكرر الموضوع هذا 3 مرات، متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، متحرك ساكن متحرك ساكن متحركان ساكن، وهذا يكون الشطر الأول، ثم الشطر الثاني مثله، وتمشي على هذا النظام. طبعا هناك تغييرات اختيارية، يعني هذه الصورة المثالية، لكن هناك أشياء مسموح بها في الشعر العربي، يعني أيضا ليس لك أن تغير كيف شئت، ولكن وفق أيضا قواعد ونظم، كما درستم مثلا في بحر العروض وفي بحر الرجز هناك زحافات، الزحافات هي التغييرات الاختيارية التي يجوز للشاعر أن يأتي بها، فمثلا يجوز حذف الثاني الساكن، ويجوز حذف الرابع الساكن، ويجوز حذفهما معا، يعني ممكن مستفعل هذه ممكن تحذف الثاني الساكن فتصبح متفعل، ممكن تشيل السين هذه تصبح متفعل، حركتين سكون حركتين سكون، وممكن انك تحذف الرابع الساكن تصبح مستعل بدل مستفعل، ممكن الفاء هذه تحذفها وتصبح مستعل، مستعل يعني هذه عباره عن حركه سكون 3 حركات سكون مثلا، هذه صورة أخرى جائزة. هناك صورة ثالثة اللي هو حذف الثاني والرابع،